وأما تخيير الغلام بين أبويه فيحصل عند بلوغه السابعة من عمره، فإذا بلغ 7 سنين وهو عاقل فإنه يخير بين أبويه فيكون عند من اختار منهما، كما قضى بذلك عمر وعلي رضي الله عنهما. وروى الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن زوجي يريد أن يذهب بابني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت. فأخذ بيد أمه فانطلقت به. فدل الحديث على أن الغلام إذا استغنى بنفسه فإنه يخير بين أبويه، فإنه إذا بلغ حداً يستطيع معه أن يعرب عن نفسه ويميز بين الإكرام وضده فمال إلى أحد الأبوين، دل على أنه أرفق به وأشفق عليه فقدم من أجل ذلك. لكن لا يخير الغلام إلا بشرطين: أحدهما أن يكون الأبوان من أهل الحضانة، والثاني أن يكون الغلام عاقلا. أما إن كان معتوها فإنه يبقى عند الأم لأنها أشفق عليه وأقوم بمصالحه. وإذا اختار الغلام العاقل أباه صار عنده ليلا ونهارا ليحفظه ويعلمه ويؤدبه، لكنه لا يمنعه من زيارة أمه، لأن في منعه من ذلك تنشئة له على العقوق وقطيعة الرحم. وإن اختار أمه صار عندها ليلا وعند أبيه نهارا ليعلمه ويؤدبه. وإن لم يختر واحدا منهما أقيع بينهما، لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر إلا بالقرعة. أما الأنثى إذا بلغت 7 سنين فإنها تكون عند أبيها من غير تخيير إلى أن يتسلمها زوجها، لأن أباها أحفظ لها وأحق بولايتها من غيره. لكن لا يمنع الأم من زيارتها مع عدم المحذور. فإن كان الأب عاجزا عن حفظ البنت أو لا يبالي بها لشغله أو قلة دينه، والأم تصلح لحفظها، فإنها تكون عند أمها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأحمد وأصحابه: إنما يقدمون الأب إذا لم يكن عليها في ذلك ضار. فلو قدر أنه عاجز عن حفظها وصيانتها ويهملها لانشغاله عنها، والأم قائمة بحفظها وصيانتها، فإنها تقدم في هذه الحال. فمع وجود فساد أمرها مع أحدهما فالآخر أولى بها بلا ريب. وقال رحمه الله: وإذا قدر أن الأب تزوج بضرة وهو يترك البنت عند ضرة أمها لا تعمل مصلحتها بل تؤذيها وتقصر في مصلحتها، وأمها تعمل مصلحتها ولا تؤذيها، فالحضانة هنا للأم قطعا. انتهى كلامه، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله.